وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ الله يحييك يا أخي. الشيخ بالنسبة للحديث اللي عن النبي صلى الله عليه وسلم من بكر وابتكر وغسل واغتسل يوم الجمعة، نعم، هل الإمام إمام الخطيب الجمعة هل هو نفس الأجر ولا لا؟ إمام الإمام الجمعة، إمام الجمعة يعني خطيب الجمعة، يعني غسل واغتسل ينطبق في حقه، ومشى ولم يركب ينطبق في حقه، ولبس من صالح ثيابه وأحسن الثياب ينطبق في حقه، وتطيب ينطبق في حقه. بقينا في التبكير، ليس يعني ليس مثل بقية الحاضرين في التبكير، والغالب أن الخطيب ينشغل بالخطبة والاستعداد للخطبة، ولذلك يعني النبي عليه الصلاة والسلام ما كان في صلاة الجمعة يأتي مبكرا مع الناس يجلس في المسجد، وإنما يكون في بيته، فإذا صار الوقت خرج عليهم وخطب بهم. وكان بلال إذا يعني دخل النبي عليه الصلاة والسلام وقعد على المنبر يؤذن نداء الجمعة، فإذا الإمام يستثنى، الخطيب يستثنى من بكرة. أما ابتكر قالوا أدرك باكورة الخطبة يعني أولها، فهذا أيضا منطبق عليه على هذا، لأن بعضهم قالوا بكر ابتكر يعني بالغ في التبكير، فبكر ذهب مبكرا، وابتكر بالغ في التبكير يعني ذهب من شروق الشمس مثلا، وبعضهم يروح من بعد الفجر بعد صلاة الفجر، وقال بعضهم بكر ذهب مبكرا، وابتكر أدرك الباكورة، الباكورة أول الشيء، قالوا باكورة الخطبة أدركها يعني، فإذا الخطيب يدركها، يعني ممكن ينطبق عليه ابتكر على بعض شروح الحديث، لكن بكر ليس من السنة له أن يأتي مبكرا يجلس مع الناس وإذا جاء وقت الخطبة يقوم، وكما يفعل وإنما يفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وينشغل بتجويد خطبته وتحضير خطبته والاجتهاد في نفع الناس.